لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال خليل رحمه الله تعالى: والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الماء. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله رضي الله عن صحابتي اجمعين. قال لك الحي، الحي كل حي طاهر من آدميين وغيره، يقولون حتى انهم يقولوا ان شيطانه، صحيح. ولو كان متولد من العذراء. هذا الحي، هذا المتولد من العذراء، هذا الحي طاهر. نعم، ولو كلبا ولو خنزيرا على المشهور، لأن الحياة علة للطهارة في الأنعام فيلحق بها غيرها. طيب، ودمعه، الدموع طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الصحابة ويبكون يمسحون دموعهم ويقومون يصلون ولا يغسلون. وعرقه، لأنه صلى الله عليه وسلم جرى فرسا عريا، يعني بدون سرج وبدون شيء، قل ما يخلو من الرشح. القصة هي أنهم أهل المدينة، ممكن أن تكون تعرف أنها في البخاري، سمعوا صوتا وظنوه عدوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لأبي طلحة وركبه بالسرعة وأجراه إلى الجبل. ما رجع تبين أن هذا ليس عدو، فأخذ العلماء من هذه المسألة عدة أشياء، منها طهارة العرق لأنه صلى الله عليه وسلم أجرى فرسا عليا وقل ما يخلو من الرش، ومنها طهارة النسال يعني الصوف الشعر المتساقط. ولما رجع صلى الله عليه وسلم قال لها: وجدته بحرا. القصة وقعت في المدينة وفي مكة، فأظن قال في المدينة المدينة المدينة وبحرا. أخذ الناس من هذا جواز الغاية، لأن ممكن أن تقول جواز الغاية، أنا أتيتك 1000 مرة، هذا لا يعد كذبا. وأخذ العلماء من هذا أيضا تبليغ الدابة ما تطيق من الجري، لأنه أجراه صلى الله عليه وسلم. وأخذوا من هذا أيضا جواز التعدي للأمر العامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المهر ولم يستشعر هالكه. ما شاء الله. أخذ العلماء أيضا منه جواز تكريم الأجنبية للرجل الصالح، لمن إذا لم تكن ثم ربا، يعني إذا لم تكن ثم ربا. أشياء أخذوها من هذا. عجيب. بغير المجتهدين هذا اليوم الذين يأخذون الحديث أن يفهموا أن أخذ الأحكام من الحديث يعني يحتاج لشيء، يحتاج لدرجة من العلم معينة. نعم، ومن بعضهم أخذ من يا أبا عمير ما فعل أنه غير 100 حكم، 100. نعم نعم سبحان إيه الله. نعم نعم هو الشافعي ولا إيه. هذا وصول الشارع. نعم، أظن ما بعض متأخرين، أتوقع من دقيق العيد أو غيره. لعابه، ذلك لعاب هذا الحيطة خرج فيها قالت نونو من فمين أو معدة. نعم، ومخاطه المخاط، المخاط أيضا طاهر سائل من أنفه، لأنه يمسح من الشيطان ويصلي. كذا خرء الأذن، يعني ما يخرج نعم، من الوسخ. بس أعمله. وبيضه ولو أكل نجس. بيضه ومن سمه أملى، لأن السم طاهر، سمه من الأشياء الطاهرة، ذكره القرافي في الفروق. أمن سمه. نعم، أملى يعني مثلا حية يعني. البيضة، هذه بيضة، هل مسمومة البيضة؟ لا إذا كان ممكن تكون بيضة حية، بيضة الحية مسمومة يعني تكون؟ لا أدري، ولا ما جربتها يا أخي. لا بيضة، لا لست الصين هم الذين ياكلون الحيات، صحيح، هي ياكلون الاشياء هذه، الله المستعان. نعم عندنا في موريتانيا. نعم، ولو كان نجسا، ولو كان هذا الحي ياكل النجاسه بيضه طاهر. نعم، خلي لحظة شيخنا في مسألة البيض، أنتم تقولون ولو كان مسموما، طيب إذا مسموم سيمنع لأجل الضرر حتى إذا لم يكن نجسا، صح ولا؟ نتكلم فقط عن الطهارة يعني. أنا هو يتكلم فقط على الطهر. طيب واضح، واضح مفهوم، يعني يستعمل في غير ذلك. طيب ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارجة بعد الموت. لو كان نجاسا، لو كان هذا الحي يأكل نجاسة يعني طاهر، ما يخرج منه طاهر، خلافا لما قال لا، ليس ما يخرج منه يعني عرقه نحو ذلك وبيضه، خلافا لما قال بنجاسة بيض الجلالة وعرق السكرة. هو هذه الأشياء طاهرة ولو كان صاحبها يأكل النجاسة. يعني الملكية ما عندهم مسألة الجلالة أصلا. الجلالة تكلموا عليها، هي هذه الكلام عليها، لكن عنها اختلف العلماء في ما استحال إلى فساد وما استحال إلى صلاح إن أكلها النجاسة. وهي النعجة مثلا اللي بولها طاهر يخرج منها طاهر، إذا أكلت هاي النجاسة هل رجيعها طاهر؟ هل لبنها طاهر؟ هل هو نجس؟ هي القاعدة من المجهد والمنهج، وهل يوثر انقلاب كعرق ولبن بول؟ تفصيل أحق. إلى انقلاب الأعيان يوثر في أحكامها، إذا قلنا إن انقلاب الأعيان يوثر في أحكامها، فرجعها طاهر لبنها طاهر، إن العين كانت نجاسا انقلبت فصارت شيئا آخر. وما هو إذا قلنا المقدم شيخنا؟ ما هو ها الأول؟ ما هو المرجح؟ الشيخ خليل هنا ما رجح الطهارة، لعلها هي الراجح. طيب ولو أكل نجسا إلا المذرة والخارجة بعد الموت. إلا البيضة المذيرة، يعني البيضة التي انتفخت فصارت فرخا ميتا ونحو ذلك، تغيرت يعني وصارت فرخا ميتا ونحو ذلك، يكن الجسم عفنت عفنت فصار دما، وصار دما ومضغة حرام ميتا وفرخ ميت ونحو ذلك، هذا البيض نجس. كيف الضبط ولو أكل نجسا ولا نجسا؟ لا في الكتاب. ولو كان أنا أضبط أظنها بالفتح نجس، النجس عين النجاسة، والنجس شيء متنجس. إيه لكن لو قلنا نجسا يعني من باب أولى النجس يدخل فيه، لكن لو قلنا نجسا لا يفهم منه أكل النجس المتنجس فعلا فقط، صح؟ ممكن تقول نجس أيضا، ما يفهمون، ولكن يمكن النجس كل واسع. نعم والخارجة بعد طيب، الموت. والخارجة بعد الموت إلا الخارج من دمع وما بعده بعد الموت من حيوان، حيوان ينجس بالموت، لكن ذاك نجس، خارج منه نجس، الجيفة اللي جاء منها لبن أو دمع أو عرق بعد موتها، جيفت هذا الشيء اللي جيفته نجس، ذاك نجس. هذا اللي هنا في الحلم، ها، حتى الدمعة العرق، حتى الدمع والعرق من هاي الجبهة اللي بعد الموت نجس. واضح. البليدر يحمل ياسين بلاي ستيشن. ولبن آدمي إلا الميت ولبن غيره تابع. لبن آدمي هاك طاهر، ذكرا أو أنثى، مسلم أو كافر، نعم، إلا الميت فلبنه نجس، لكن لا دمي، بناء على على نجاسته ميتته، ولا ظهر طهارته نجاسته، وعائه على القول بنجاسة ميتته لا على الآخر، للقول الآخر هو طاهر. نعم. ولبن غيره تابع، غيره يعني غير الآدمي، لبن غيره تابع يعني غيره يعني لبن الحيوانات تابع للحمه، هو من المباح طاهر، إذا كان لبن حيوان مباح الأكل لبن وطهر المحرم من المكروه، ومن المحرم نجس إذا كان لحم حرام كالحمير لبن ونجس، وإذا كان حيوان مكروه كيف القطط ونحو ذلك يكون لبن مكروه تابع للحمه. ورخص مالك في شرب لبن الأتون للسعال، ينفع السعال إذا كان فيه سعال شديد ينفعه شرب لبن الحمير. شيخنا لما تقول مثلا لحم لبن القطط وكذا مكروه صح؟ نعم لأن لحمها مكروه. أي الكلام هنا في الطهارة من عدمها، لما تقول مكروه يعني شربه ولا لا؟ نعم لعله شربه تلطخ به. تلطخ به. تلطخ به. مكروه شربه دون الصلاة به. يقول مكروه شربه دون الصلاة به. واضح. وبول وعذرة من مباح. من الطاهر أيضا البول والعذرة من مباح. جزويل عليه الصلاة والسلام ثلاثة في مرابط الغنم. بولوا العذرة مش مباح أكله لحمه يطهر خلاف الشافعية، لكن يندب غسلهما قول الشافعية. بس هذا هذا الصوت عند عندكم شيخنا. هاي الأصوات ما لا أدري من أين دخلت، ليست عندنا. شيخ أيوة أنه هو مجتهد حتى لا ما هي عندي. لا يمزح لا. الحمد لله تم جد مسافة. نعم تفضلوا شيخنا تفضلوا. نعم تكلم تفضل تفضل. لا لا ما فقط أخرجت الأخ لعله يدخل لأنه الضوضة من عنده الله المستعان. نعم. وبول المتغذية للمتغذية بنجس. غضته نجسة مدة ظن بقاء النجس في جوفه، يكون هاي الجلالة المتغذية بالنجس ما دامت النجاسة في جوفها ظن أن النجاسة في جوفها رجعها نجس. نعم. وقيء إلا المتغير عن الطعام. تحب نقف هنا شيخنا؟ نقف عند قيء ولا صفراء؟ ما تشاء كما تشاء. طيب وقيء إلا متغير عن الطعام، احنا في الحفظ توقفنا خرج من الطعام ومنه القيء طاهر إلا المتغير عن الطعام بأحد أوصاف العذرة أصفار أو مخنز وكذا لكن نجس. هو الضابط أنه يقول واحد حموضة القلس لا تضير شهره الددير والأمير. كان ربيعة ربيعة يقلس في المسجد ولا يتوضأ. لا هو ولا ينقض الوضوء. لا قصدي لا يتمضمض أصلا. خليه. ها قلت لا يتمضمض. طيب طيب. يعني يراه طاهرا. يعني القلس فيه الخلاف. حموضة القلس لا تضير. نعم. وتسيد لما قلت زين جميل جميل. هو القي شيخنا لابد حتى يكون ضارا. إذا خرج من الإنسان يراه تغير عن الطعام لأكله عن عن عن يعني لونه ولا ريحه ولا إيش مثلا إنسان أكل خبز تمام ثم تقيأ أو قاءه إذا خرج الشيء متعجن وكذا بدأ يتغير ويتحلل وينهضم هذا خلاص هذا صار نجسا صح تغير عن الطعام هكذا الضابط؟ أنا الضابط عندي كان اللي في ذهني إنه تغير بأحد أوصاف العذرة كان مخنز وكان كذا وشفت كتابهم قالوا إن لم يشابه أحد أوصاف العذرة خلافا للأخوية الله أعلم واضح عندك شارح لا لا لا فهمت الآن صفراوي بداية الدرس صفراوي بداية الدرس نعم بالضبط نقف عندك حاضر شيخنا حاضر الله يبارك فيكم الله يجزاكم خير بارك فيكم السلام عليكم شيخ Thank you.